نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول مصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فمن تركه تهاونا فهو كافر أو مقارب للكفر. نعم. بعد أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى تعريف الصيام لغة وشرعا، انتقل إلى ذكر حكمه فقال: وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. يقول بالإجماع: صوم شهر رمضان هو واجب من الواجبات الشرعية، وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه المعروفة، ودل على هذا القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن الكريم فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال كتب يعني فرض، وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأما من السنة النبوية فشيء كثير، من أشهر هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والشاهد منه قوله: وصوم رمضان، فعد صوم رمضان من مباني الإسلام ومن أركانه. وأيضا في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ سؤال هنا عن ماهية الشيء. ما الإسلام؟ يعني ما الشيء الذي يكون الإسلام؟ سؤال عن ماهية الشيء، يعني عن الركن. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: وتصوم رمضان. وموضع الشاهد فيه ووجهه مثل حديث ابن عمر السابق. وأما الإجماع مثل ما ذكر هنا الشارح رحمه الله تعالى، هذا أمر واضح مستفيد، ذكره غير ما واحد من أهل العلم كالقرطبي والنووي والكساني وابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم ينقلون إجماع العلماء منذ القديم على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. طيب، قال: فمن تركه تهاونا فهو كافر أو مقارب للكفر. بعد أن ذكر حكم صيام شهر رمضان وأنه يعد من أركان الإسلام، انتقل إلى ذكر حكم من ترك الصيام متعمدا، لأنه قال: فمن تركه تهاونا، يعني فيه من تركه إيش جاحدا لوجوبه، أما من ترك صيام شهر رمضان متعمدا مع جحده للوجوب وللركنية هذا كافر بإجماع العلماء. ليش؟ لا يكفر لتركه الصيام، وإنما يكفر لجحده الوجوب، ولأنه كما سبق أن ذكرنا أن صيام شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة، وقد ذكر في الآيات وذكر في الأحاديث النبوية، ولذلك يكفر صاحبه بسبب أنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. اللهم إلا إذا كان قد نشأ في بيئة لا يعرفون الإسلام، أو أنه أسلم حديثا فلم يعرف أن صيام شهر رمضان واجب، هذا يعذر للجهل. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فمن تركه تهاونا، يعني من تركه متعمدا مع اعتقاد وجوبه، هذا الذي اختلف فيه العلماء، قال فهو كافر أو مقارب للكفر. قوله هنا أو، إما أنه يدل على تردد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة بحيث لم يجزم بشيء، قال إما أنه كذا أو كذا، أو أنه يقصد حكاية الخلاف فيه، وهذا صحيح، إذ أنه وقع الخلاف في تارك الصيام تهاونا، وإن كان الخلاف يسيرا إلا أنه قد وقع. رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، واختارها بعض من المالكية كابن حبيب رحمه الله تعالى، قالوا بتكفير تارك الصيام حتى ولو كان مقرا بوجوبه، ولكن أكثر العلماء سلفا وخلفا، وربما يقال هو إجماع أو قريب من الإجماع، قالوا إيش؟ بأن تارك الصيام إن اعتقد وأقر بوجوبه أقول ليس بكافر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية عنه، وقد اختار هذا القول جماهير أهل السنة قديما وحديثا. لما لا يكفر؟ ما الدليل على عدم الكفر؟ أولا هو ليس بكافر لأن الأصل في المسلم الإسلام، أليس كذلك؟ ولا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بدليل، ولم يثبت هنالك دليل على أن تارك الصيام كافر. الأمر الثاني ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، وهو أحد كبار التابعين، قال لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرون شيئا من الأمور تركه كفر إلا الصلاة، فهذا إجماع أو كالإجماع عند بعض أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا تارك الصيام، ولم يكونوا يرون أن شيئا من مباني الإسلام تركه كفر إلا في مسألة الصلاة، وفي مسألة نزاع مشهور معروف في عد هذا إجماع أم لا، أقصد فيما نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثالث أسأل فأقول: أيهما آكد في الإسلام، فعل الزكاة ولا فعل الصيام؟ الشيخ خالد فعل الزكاة، وهذا محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر السابق، قال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فقدم الزكاة على إيش؟ على صوم رمضان، فهو آكل. وترك الزكاة مع اعتقاد وجوبها ليس بكفر، لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوعيد المترتب على ترك الزكاة قال في آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا لم يصح أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرى سبيله من الجنة أو من النار. ليش؟ ليش؟ لأن الكافر لا يرى سبيله إلى الجنة، وإنما يرى سبيلا واحدا وهو السبيل إلى النار. والزكاة هي آكد من الصيام. فهنا استخرج أهل العلم فائدة أن ترك الصيام ليس بكفر. لكن يقول الشارح رحمه الله هنا أو مقارب للكفر. قد يقول الرجل هذا فيه تشدد، ليس كذلك. وقد سبق الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الكلمة، فنقول إن ترك الصيام مع اعتقاد الوجوب ليس بكفر، نعم، ولكنه مقارب للكفر، وصاحبه قد جاء بكبيرة من كبائر الذنوب. والذهبي شمس الدين رحمه الله تعالى له كلمة مثل هذه الكلمة أو أشد منها، حيث قال والمؤمنون يعدون تارك الصيام تهاونا يعدونه شر من شارب الخمر ومن الزاني. ثم قال بل يشككون في إسلامه ويظنون فيه الزندق والانحلال. أهل الإيمان منذ القديم يعتقدون أن تارك الصلاة هو شر من شارب الخمر ومن الزاني، وأن أهل الإيمان دائما يشككون في تارك الصيام، يشككون في إسلامه. هذه كلمة مقاربة لقوله أو قريب من الكفر. ثم قال وأيضا يظنون إيش؟ الزندقة والانحلال. هنا أنا عندي مسألتين. المسألة الأولى، لو أن رجلا ترك صيام شهر رمضان متعمدا، ماذا يجب عليه؟ نعم الشيخ محمد، التوبة بحسب، نعم، والقضاء يقضي ولا ما يقضي؟ طيب، في المسألة تفصيل، يقال إن من أنشأ الصيام ثم أفطر لزمه القضاء على رأي أكثر الفقهاء، وأما من لم ينشئ الصيام، وهذا مقصود من هذه المسألة، لم ينشئ الصيام أصلا، قال جمهور أهل العلم أن عليه القضاء والكفارة، والصواب أنه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم وغيرهما من المحققين من أهل العلم. لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار. قد يقول القائل قبل قليل قلنا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو أمر مقارب للكفر، ثم لما جئنا إلى عقابه قلنا يتوب فحسب وليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ليس بينهما تناقض؟ أقول ليس بينهما تناقض، لأن بعض الناس يظن أنه لو ترك الصلاة مثلا زمنا من الوقت سنوات ثم تاب الله عليه وصلى، يعتقد الناس حينما نقول لهم لا يجب عليك أن تقضي ما مضى، يقول هذا الشيء يسأل، إذن كل الناس يتركون الصلاة ثم بعد ذلك يتوبون ويصلون. نقول هذا أعظم من كون أن فعل المحرم فيه كفارة، لأن ما فيه كفارة تبرأ به الذمة بفعلها، أليس كذلك؟ مثله أيضا في الصيام. أعطي مثل على هذا، الذي يظاهر من زوجته يجب عليه مع التوبة الكفارة صيام شهرين متتابعين، أليس كذلك؟ لأن هذا أمر هين ويسير يمكن التكفير عنه، لكن ترك الصلاة وترك الصيام ما فيه إيش؟ قضاء فيما بعد، لأنه أعظم من أن يكون فيه قضاء أو كفارة، لأنه فيه التوبة، والله عز وجل قد وكلك إلى نفسك أنت واجتهادك بينك وبين ربك، اجتهد في الطاعة واجتهد في التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعزم الأكيد أن لا تعود لمثل هذا الذنب، ثم تكثر من النوافل وسائر الطاعات، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن لا يقال في مثل هذا بأن فيه تساهل حينما نقول أن فيه مجرد إيش؟ التوبة من غير قضاء ولا كفارة. في مسألة أخرى تلحق بما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهي وجوب صيام شهر رمضان. قد ذكره الشارح هنا، لكن لم يبين على من يجب. على من يجب صيام شهر رمضان؟ هل يجب على كل أحد؟ فين رياض؟ أنت ولا أنت؟ أنت. هل يجب صيام شهر رمضان على رياض؟ الشيخ خالد، إيش رأيك؟ نعم؟ تنظر فيه يعني تميز. طيب انظر إليه جيدا حتى يرى. إيش رأيك؟ نعم؟ لا يجب. دققت النظر؟ طيب لا يجب. ليش؟ نعم؟ لأنه صغير، ويشترط في وجوب الصيام إيش؟ البلوغ، هكذا؟ طيب، إذن هنالك في صفات لابد من تحققها حتى يجب الصيام، ولذلك قال أهل العلم يجب الصيام على المكلف، القادر، المقيم، الخالي من الموانع. هذه كم؟ أربعة أمور. على من؟ على المكلف، القادر، المقيم، الخالي من الموانع. من يذكر هذه الأربعة؟ الشيخ عبد الحق. مكلف، مكلف، القادر، المقيم، الخالي من الموانع. طيب قولنا المكلف، إيش معنى المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل، ويخرج بذلك الكافر، لأن الكافر لا يصح منه الصيام، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على صح القولين في المسألة عند علماء الأصول، إلا أنه لو صام فإنه لا يصح منه. ما الدليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ قول الله عز وجل إيش؟ نعم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا دليل على أن أهل النار إيش؟ دخلوا النار بسبب تركهم للأصول والفروع، وبسبب تركهم للتوحيد، وأيضا للمسائل العملية كالصلاة والصيام. لكن لو أن الكافر صام، هل يصح منه؟ لا يصح منه، لا لأن الصيام لا يجب عليه، وإنما لأنه مطالب أن يقدم قبل الصيام التوحيد، لأن التوحيد هي الحسنة العظمى التي لا تصح حسنة أخرى إلا بتحقيقها، هكذا؟ طيب هذا الإسلام. البلوغ هذا واضح بأن الصغير دون سن البلوغ لا يجب عليه صوم شهر رمضان، لكن يستحب تعويده على إيش؟ على الصيام، لما في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت: وكنا نصوم أبناءنا، نصومهم يعني نأمرهم بالصيام، وفي لفظ: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف. كانوا يلهون الأطفال الصغار عند الصيام ويذهبون بهم إلى المساجد، فإذا بكى الصغار وسألوا الكبار الطعام أعطوهم إيش؟ الألعاب، من أجل أن يتلهوا بها إلى وقت الغروب. لكن متى يبتدئ هذا التعويد؟ إيش رأيك الشيخ؟ نعم، من سن التمييز. متى سن التمييز؟ نعم، غير محدد. طيب سن التمييز الذي أفهمه من سن التمييز يميز بين الكلام، هكذا؟ وقال بعض أهل العلم قالوا المميز إذا قلت له كيف الحال قال الحمد لله، وإذا سألته ما اسمه قال فلان، وأين تسكن قال أسكن في كذا، ومن والدك قال والدي فلان. هذا التمييز يقع حتى للصغار جدا، 3 سنوات و4 سنوات ممكن يعرف هذا. هل نعوده على الصيام؟ قال بعض أهل العلم التعويد يبتدئ من حين إطاقة الصبي للصيام، وهذا يختلف من صبي إلى آخر على حسب بنيته وعلى حسب تهيئه النفسي لإيش؟ للصيام. فلا ينبغي في الحقيقة إرغام الأطفال الصغار جدا على الصيام وتعويدهم عليه من سن مبكرة كما يفعل البعض، ولا يمكن أيضا قياس ابني بابن الجيران كما يفعل البعض، يقال هذا في سن وهو يصوم وأنت ما تصوم، في فرق في البنية وفي في الاستعداد ونحو هذا، أليس كذلك؟ وبعض أهل العلم جزم بأن التعويد يبتدئ من السن العاشرة، إيش رأيك شيخ مراد؟ ليش؟ السن العاشر، ليش بالتحديد السن العاشر؟ نعم، قياسا بالصلاة كما ورد في سنن أبي داود، مروا أبناءكم صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، رغم أن السن العشر سنوات غالبا لا يبلغ الذكر، ومع هذا أمرنا بإيش؟ بتشديد الأمر عليه، قالوا مثله أيضا مثل الصيام، ولكن الأمر القول الأول لعله هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. طيب، قلنا المسلم، الثاني البالغ، الثالث العاقل. المجنون الذي ليس معه عقله لا يجب عليه الصيام، هكذا؟ ليش؟ لأنه لم يتوفر فيه مناط التكليف الذي هو العقل، أليس كذلك؟ طيب، يدخل فيه الرجل الذي لا يعقل ماهية الصيام، رجل كبير في السن قد ابتلاه الله عز وجل في آخر عمره بأرذل العمر حتى صار لا يعرف ماهية الصيام، يؤمر بالصيام ويفهم ويرغب فيه لكنه لا يفهم، هذا يجب عليه الصيام؟ ايش رايك؟ يجب عليه؟ نعم، لا يجب عليه قطعا. طيب، هل يجب على وليه ان يطعم عنه؟ نعم، لا يجب. ليش؟ لانه اصلا لم يجب عليه الصيام، فمن باب اولى انه لا يجب عليه بدل الصيام التي هي ايش؟ التي هي الفدية. طيب، والدليل على هذا اشتراط العقل في وجوب الصيام ما خرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. هذه الثلاثة الإسلام و العقل والبلوغ، هذه يسمى ايش؟ اجتماعها يسمى ايش؟ التكليف، هكذا هو مناط التكليف. طيب، نزيد عليه القادر، فالذي لا يقدر على الصيام هل يجب عليه؟ لا يجب عليه هذا، كأن كان مريضا مثلا، وتحصل ويحصل بصيامه ايش؟ المشقة والعمل. الثالث المقيم، فلو لم يكن ايش؟ اذا لم يكن مقيما فانه لا يجب عليه الصيام، الذي هو المسافر، وسياتي تفصيل هاتين المسالتين في موضعهما من هذا الشرح. ويدل على هاتين المرتبتين قول الله عز وجل في القران: فمن كان مريضا، هذا اشتراط ايش؟ اشتراط هنا القدره، فمن لم يقدر لمرض فانه لا يجب عليه. فمن كان مريضا أو على سفر، هذا اشتراط الإقامة، فمن كان مسافرا فإنه لا يجب. قال: فعدة من أيام أخرى، فلو كان واجبا لما جعل إيش؟ بدل إيش؟ القضاء. إذا هنا أسقط الله عز وجل وجوب الصيام على المريض وعلى المسافر على تفصيل في الحالتين، سيأتي إن شاء الله ذكرهما في موضعه من هذا الشرح. يبقى الخالي من الموانع، ما المانع الذي يمنع من وجوب الصيام؟ نعم، هذا خاص بالنساء، الحيض والنفاس، هكذا؟ لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سأل الصحابة، سألت النسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الكلمتين: ناقصات عقل ودين، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين بقوله: أليست المرأة إذا حاضت تركت الصلاة والصيام؟ هذا دليل على أن الصيام لا يجب على الحائض، والنفساء في حكم الحائض إجماعا واتفاقا. نعم. وقوله في حديث أبي هريرة: ما تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين في كراهة تقدم. نعم. قبل هذا، من حفظ الحديث هذا؟ وطالبناكم بالحفظ. حفظت يا شيخ؟ أعطيه اللاقط، أعطيه كبر. أتحفنا يا شيخ بما عندك. هذا الحديث قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصوم. إلا رجل كان يصوم صوما إلا رجل صوما نعم إلا رجل كان إلا رجل يصوم صوما فليصوم. كان يصوم صوما فليصوم. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. نعم. رواه البخاري ومسلم. طيب الشيخ محمد حفظته الآن؟ تفضل الشيخ. نعم. الحديث الأول عن أبي هريرة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. نعم. أخرجه نعم البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. نعم. طيب قال بعد. وقوله في حديث. طيب إحنا علقنا عن الحديث سابقا، وأن الراوي هو عبد الرحمن بن صخر بن الدوسي اليماني، هكذا علقنا عليه. طيب هنا في أريد أن أعلق على مسألة ترك الطعام والشراب التي ذكرها المصنف هنا أو الشارح رحمه الله. قد يقول القائل: الطعام والشراب بما هما مما تقوم النفس إيش بهما، أليس كذلك؟ لا تقوم النفس إلا الطعام والشراب، وهما حاجة من حاجات الإنسان، والنفس تدفع صاحبها إلى الأكل والشرب، أليس كذلك؟ ومع هذا قد حرم الله عز وجل علينا الطعام والشراب في شهر رمضان، فما المراد بترك الطعام والشراب؟ المراد بترك الطعام والشراب ما هو أعظم من ترك الطعام والشراب، أليس كذلك؟ لو كان المراد هو ترك الطعام والشراب في حد ذاته لكان تعذيبا للنفس وكان ظلما لها، لأن الطعام والشراب به تقوم حياة الناس، ولم يقصد الله سبحانه وتعالى أن يمنع الطعام والشراب فحسب، فليس لله أي حاجة أن يدع الناس طعامهم وشرابهم وهم بحاجة إليهما، أليس كذلك؟ وإنما لوجود فائدة أعظم من ترك الطعام والشراب فيه ما هو أسمى من هذا الأمر، وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش قال؟ لعلكم تتقون. انظر إلى السباق واللحاق، قبلها قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، واللحاق إيش قال؟ أياما معدودات، كان فيه التيسير على هذه الأمة، يعني صوموا هذا الشهر المبارك واتركوا الطعام والشراب، وإن كان في الترك مشقة فاعلموا أن من كان قبلكم كان يصوم هذه الأيام. ثم قال: أياماً معدودات، من أحس بهذه المشقة فعليه أن يذكر أنها مجرد أيام معدودات يسيرات قليلات سرعان ما تنقضي. ثم استثنى بعد هذا، انظر إلى رحمة الله عز وجل، كأنه يستعطف ويستدر أفعال المكلفين مع أنهم هم بحاجة إلى الفعل، والله عز وجل قد استغنى عن عباده وعن عباداته. قال: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية. كأن الله عز وجل يقول هذا لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على القادر المقيم، وأما المريض والذي تلحقه به مشقة في الصيام فله أن يترك إيش؟ فله أن يترك القضاء، له أن يترك الصيام، ومن لم يستطع لا على الصيام ولا على القضاء فعليه الفدية. هذا التيسير على إيش؟ على هذه الأمة. وفيه بيان الحكمة التي من أجلها شرع الصيام. قال: لا إيش تتقون؟ لعل هنا للترجي، يعني رجاء أن يحققوا التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المنهيات. وإلا لو كان الله عز وجل يقصد أن نترك الطعام والشراب، هل هنالك أي حاجة لله سبحانه وتعالى ندع الطعام والشراب؟ الجواب لا. صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إيش؟ أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان المسلم يقصد بصيامه ترك الطعام والشراب فعليه أن يفطر، ليس لله حاجة إيش منه أن يدع طعامه وشرابه، وإنما المقصود أن يدرب المسلم نفسه على ترك المحرمات والموبقات. من لم يدع قول الزور والعمل به، هنا جمع جميع المنكرات والمحرمات من الأقوال والأفعال. الزور هنا هو المناقض للشرع، القول وإيش والفعل. وأدرك السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هذه الحكمة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب. إيش يريد بالنفي هنا؟ نفي الصيام، نفي حقيقة الصيام. ليست حقيقة الصيام ترك إيش الطعام والشراب، وإنما الصيام من الكذب واللغو والباطل. يعني الصائم إنما يصل بتركه للطعام والشراب إلى ترك الموبقات. وابن أبي شيبة أخرج أيضاً في مصنفه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم لسانك وبصرك وسمعك عن الحرام، إلى أن قال: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إيش نريد بهذا؟ يعني ينبغي أن يكون الصيام مؤثراً في الناس، وليس مجرد ترك الطعام والشراب. في هذا حكمة. الرجل الذي بين يديه طعام وشراب وهما في الأصل مباح، ويمنع عنهما هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد ألجم نفسه وعود نفسه أن يترك هذين الأمرين وهما محببان إليه، بل إن النفس تدعوه إليهما. هكذا هذا الرجل نفسه ينبغي أن يترك المحرمات وأن يلجم نفسه عنها حتى مع وجود أشد المغريات، أليس كذلك؟ إذا كان المباح أمامه، هو مباح في الأصل، ولكن حرمه الله من أجل رمضان، فمن باب أولى أن تترك، تستطيع أن تترك المحرمات مع وجود المغريات في رمضان وفي غير رمضان. وهنا فائدة أريد أن أذكرها. بعض الناس تستحكم فيهم أشياء حتى من المباحات، وهذا غلط، لأنه هذا من انهزام النفس ومن ضعفها. بعض الناس يقول: أنا لن أستغني عن القهوة، عن الشاي، عن أي شيء كان، رغم أن الأمر هذا مباح، ليس كذلك؟ أنت منهم؟ تستحكم فيه القهوة، يستحكم فيه الشاي، وأشياء معروفة من الأمور إيش المباحة، لا ينبغي هذا حتى لو كان مباحا أن يستحكم في نفسه، بل ينبغي للمسلم أن يكون قوي النفس بحيث يستطيع أن يترك الشيء الذي لا يريده. هذا إذا كان مباح، فكيف إذا كان محرم كالتدخين مثلا وتناول المسكرات وتناول التبغ ونحوه من المحرمات؟ يقول الرجل أنا لا أستطيع، كيف أنت تدع الطعام والشراب اللذان بهما حياتك وقيام حياتك؟ فكيف لا تستطيع أن تترك التدخين مع أنه داخل، مع أنه مستثنى، مع أنك تعيش من غيره والناس يعيشون من غير هذه المحرمات، أليس كذلك؟ فلا شك أن الصيام من تدبره يعلم هذه الحكمة إيش؟ علم اليقين. ثم لاحظ أن في الصيام أقول فيه ميزة أخرى تميزه عن سائر العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، هل الصلاة هي لابن آدم؟ جواب لا، هي لله. الحج هل هو لابن آدم؟ جواب لا، الحج إنما هو لله. وهكذا سائر العبادات. لكن ليش هنا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ قال شيخ الإسلام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى خص الصيام بذلك لأنه ليس يظهر بفعل ابن آدم، أنه لا يظهر، وفيه معنى إيش؟ معنى الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. الرجل الذي يدع الطعام والشراب في بيت خال ليس معه أحد، يدع الطعام والشراب، من الذي يراقبه؟ لا أحد يراقبه غير الله. فلماذا إذن في غير رمضان يقرأ القرآن ويجهر به ليسمعه الناس فيطلب شاهدا على عمله غير الله؟ وهذا منافي للإخلاص. إذا كان الرجل يعمل العمل يعمله لله ولا يطلب عليه مجازيا إلا الله ولا رقيب عليه إلا الله، أما من يعمل الأعمال ويطلب من الناس أن يكونوا شهودا فهو في الحقيقة كالمخوم للكتب الحافظين، كأنه يظن بأنه ما يكتب له الصيام ولا القيام ولا بقية العبادات إلا إذا شهد له فلان وفلان. والله عز وجل هو إيش؟ خير شاهد وأعظم حافظ لأعمال الناس. ولا شك أن هنا الصيام هو الذي يعود صاحبه ويعلمه معنى الإخلاص والمراقبة. في الصيام معنى آخر، في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: شهر الصبر وثلاثة أيام صيام الدهر. شهر الصبر إيش يريد به؟ يعني شهر رمضان، سماه شهر الصبر كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى لأنه قد جمع أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر؟ الشيخ ذكرني باسمك؟ نعم؟ الشيخ إدريس، تفضل. الصبر على المحرم، الصبر على ترك المحرم، الصبر على فعل الطاعة، الصبر على أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة. هذه ثلاثة وكلها قد اجتمعت في معنى الصيام، لأن الصيام فيه الصبر على طاعة الله لأنه مأمور من المأمورات وإن كان فيه مشقة، والصبر على إيش؟ على المحرمات لأنه سيترك أشياء حرمها الله عز وجل عليه. الصبر على أقدار الله لأننا إذا صمنا قلنا هذا من قدر الله وهي من أقدار الله عز وجل المؤلمة التي فيها مشقة ونصب على إيش؟ على الناس. فمن عود نفسه هذا الصبر فقد حاز الصبر من كل جوانبه. بل حتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد استعمل هذا المعنى، كما أخرج البخاري ومسلم اللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الذي هو الكلام البذيء الفاحش، ولا يجهل، وفي لفظ ولا يسخب ورفع الأصوات، فإن سابه أو قاتله أحد إيش يقول؟ إيش يقول يا رجل؟ يقول: إني صائم. ليش؟ مذكرا نفسه وغيره بميزة الصيام، وأني أنا الآن صائم والصيام يمنعني من المحرمات، ويمنعني من الانتقام لنفسي، ويأمرني بمكارم الأخلاق. حتى لاحظ هنا قال لا يسخب، مجرد رفع الصوت هذا إيش؟ هذا مكروه في الشرع، والصيام يربيك على ترك هذا الصراخ. تجد الناس في الطرقات في الأسواق ونحوها ينادون بأعلى أصواتهم، هذا مكروه وهذا مخالف للآداب ومخالف لسمات المؤمنين الصالحين. وإذا قال هنا ولا يسخب، لأن الصيام إذا كان يربي ويعود النفس على ترك هذه المكروهات فمن باب أولى أنه إيش؟ يصبره ويعوده على ترك المحرمات، وإن كان فيها وإن كانت فيها مطلوب وشهوة للرجل. الصيام فيه شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الطعام والشراب. ليش؟ لأن الرجل الذي أمامه دائما الطعام والشراب يأكل متى شاء ويشرب متى شاء، هل يمكن أن يدرك فضل الله عز وجل بالطعام والشراب؟ لا يمكن. وقد سبق أن ذكرنا بأن النعمة إذا أدمت النظر فيها ربما لا تدرك فضلها ولا فضل المنعم عليك بها، أليس كذلك؟ كالطعام والشراب، الطعام والشراب موجود دائما عندنا ليل نهار، لكن إذا عدمت هذه النعمة تذكرت الله سبحانه وتعالى لأنه أنعم عليك وأباح لك الطعام والشراب، أليس كذلك؟ وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إيش قال في النهاية؟ نعم، لعلكم تشكرون. شكر نعم الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. والأبلغ من هذا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قيل لأحد السلف: لما شرع الصيام؟ قال: شرع الصيام ليجوع الغني فلا ينسى الفقير. سبحان الله، انظروا إلى حكمة هؤلاء وكلامهم القليل الذي له مدلولات كثيرة. قال: شرع ليجوع الغني فيتذكر ولا ينسى الفقير، لأن الرجل الغني الذي يجد ما لذ وطاب في كل يوم وليلة، يجد كل ما لذ وطاب، هل يمكن أن يشعر بالألم الذي يعانيه الفقراء والمساكين ممن لا يجدون شيئا يأكلونه طول أيام السنة؟ هل يمكن أن يشعر به؟ لا يمكن أن يشعر به إلا أن يحس ويذوق هذا الجوع والعطش والنصب. إذا كان الغني لا يستطيع مع المشقة والنصب لا يستطيع أن يصبر على الطعام والشراب، فكيف بالفقير البائس الذي طول أيام السنة وسائر شهور العام هو في إيش؟ في مشقة ونصب. في النهاية صيام شهر رمضان يجمع الناس ولا يفرقهم، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى الاجتماع والنهي عن التفرق. الصيام يعود المسلمين على اجتماع الكلمة وإيش؟ ويجعلهم ينبذون التفرق. ألا ترى أن المسلمين في البلد الواحد يمسكون عن الطعام والشراب في وقت واحد، ويأكلون التمر في وقت واحد، ويشربون الشرب في وقت واحد تدقيقا وتحديدا، أليس كذلك؟ وإليه الإشارة كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، يعني يوم يصوم الناس، لا يمكن الإنسان أن يصوم رمضان والناس مفطرون، أليس كذلك؟ كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. قال: الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، وفي لفظ: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وفي لفظ: والأضحى يوم يضحون. هذا مما يعلم إيش؟ الاجتماع، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخيرا، ربط صيام شهر رمضان بإنزال القرآن الكريم، أليس كذلك؟ متى أنزل القرآن الكريم؟ أنزل في شهر رمضان، ولأجل هذا فرض الله عز وجل صيامه. ما الدليل على هذا؟ ما في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد، يعني من أجل ذلك، من شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ارتبط صيام رمضان بإيش؟ بالقرآن الكريم، فيسمى شهر القرآن. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. لاحظ هنا فيه وصفين للنبي صلى الله عليه وسلم: وصف الجود في غير رمضان، ووصف إيش؟ نعم، وصف إيش؟ نعم، أجود ما يكون في رمضان. مجرد الجود في غير رمضان وفي نفسه فضيلة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. ليش؟ اسمع للعلة. قال: حين يلقاه، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، هذا ما هو خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حكاية عما كان إيش؟ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربط ابن عباس رضي الله عنه وبين هذه الأمرين. حين يلقاه، متى كان يكون أجود الناس في شهر رمضان؟ قال: حين يلقاه جبريل فيعرض عليه القرآن، فكان أجود من بالخير من الريح المرسلة. هذه الريح مرسلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع منها في الجود والكرم صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ حينما يأتيه جبريل في كل شهر رمضان، إيش يصنع؟ يدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن. هذا يدلك على أن شهر رمضان هو شهر الاشتغال بقراءة القرآن وبختمه أكثر من مرة، أليس كذلك؟ ثم فيه فائدة أعظم من السابقة، إيش هي؟ أن العلم المطلوب شرعاً هو الذي يفيد صاحبه، هو الذي يقوده إلى العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم، لكن كان إذا جلس إلى جبريل وهو بمثابة المعلم له زاد النبي صلى الله عليه وسلم من أعماله. هذا النبي الذي لا ذنب له لا في الماضي ولا في المستقبل، قد غفر الله عز وجل له ما تأخر من ذنبه وما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا إذا جلس مجلس علم ازداد عملا. فكيف نحن اليوم نجلس لطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين ما هو شهر رمضان، سنوات طويلة، ومع هذا ما يغير فينا شيء، أليس كذلك؟ أنا وأنت أنت، من فين جاي الشيخ؟ جاي والله من الدرس. فين رايح يا شيخ؟ رايح للدرس. لكن فين التغير الموجود؟ الرجل هو نفسه، صخاب بالأسواق، نمام، مغتاب، نمام، مشاء بالنميمة، متتبع لعثرات الناس، لسانه صليط على إخوانه ما يتغير فيه شيء. فين العلم؟ أين هو العلم الذي نتعلمه؟ إذا كان لا يمكن لهذا العلم أن يكفك عن المحرمات وأن يحملك على العمل، فهذا لا بارك الله عز وجل فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العلم الذي إيش ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم إيش لا ينفع. وفي سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل يوم بعد الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيب ورزقا طيبا وعملا صالحا، في لفظ وعملا صالحا متقبلا. هذه الثلاثة الأشياء هي التي بها تقوم النفس وبها تقوم حياة المسلم: العلم الذي هو سبب الهداية، والعمل الذي هو مقصود في حد ذاته. ثم حشر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما طلب الرزق الذي لا بد أن يكون إيش كفافا، لا فيه زيادة ولا فيه نقصان، يعينك على طلب العلم وعلى العمل. فإذا زاد طلب الرزق حتى أكل من وقت طلب العلم أو من وقت العبادة، فاعلم بأنه مذموم، لأن إيش الأصل العبادة والعمل، والسبب الذي يوصلك إلى العبادة هو العلم، هذا إيش المبتدأ وهذا المنتهى، وما بينهما طلب الرزق الذي يطلبه العبد من أجل أن يقيم الدين لله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: فهمت من كلامك يا شيخ إشارة إلى الشيخ فلان حفظه الله، وأنك تنصح بعدم القراءة في كتب الردود. ما أشرت إلى الشيخ المذكور هذا، وما قلت لا تقرأ كتب الردود ولا أي شيء. هل سبق في كلامي في هذا الدرس أو الدروس الماضية أن قلت كتب الردود، أو قلت فلان الفلاني لا تقرأ له أو لا تسمع له؟ ما قلنا هذا. والشيخ المذكور ليكون في علم كاتب هذا السؤال هو شيخ من المشايخ، وجلست إليه سنوات طويلة، وقد شرفت أن تعلمت على يديه وقرأت على يديه رسائل ما لا يحصيها إلا الله، وليس في قلب اتجاه الشيخ أي شيء. يقول السائل: امرأة لم تصم رمضان الماضي لأنها كانت نفساء، وهي لم تقضي أيامها بسبب الإرضاع وأدركها رمضان الثاني، فكيف تفعل؟ عليها أن تقضي حينما يخرج رمضان وحينما تتمكن من هذا، وهي معذورة في تركها للقضاء، وإلا الأصل أن يكون القضاء قبل دخول رمضان القادم، لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي أنها قالت: كان يكون علي قضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال أهل العلم: لو كان يجوز للمرء أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم لفعلت عائشة رضي الله عنها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلما لم تفعل علمنا بأنه لا ينبغي هذا الفعل، وهي معذورة بالإرضاء، ولذلك لا يجب عليها إلا شيء واحد وهو القضاء فحسب. وهل عليها الفدية لأنها أخرت إلى ما بعد رمضان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أوجبه بعض الصحابة وجمهور العلماء على عدم وجوبه، لأن الله عز وجل يقول في المعذور الذي أفطر، قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر فيه الفدية. يقول: هل تقول رمضان كريم أو رمضان مبارك؟ إيش رأيك؟ كريم أو مبارك؟ كريم لما فيه من الكرم، ومبارك أيضا لأن فيه بركات، فيه السحور وهو بركة، وفيه تعجيل أيضا الإفطار وهو بركة، وفيه قراءة القرآن وفيه بركة، والقيام وفيه بركة، وكله هذا من فضائله. يقول يا شيخ هناك أشخاص يعلمون أن شرب الخمر في رمضان حرام ومع ذلك يشربون ويتعاطون المخدرات، هل يجوز لهم صومهم؟ هل يجوز لهم الصوم؟ يعني يقصد هل يصح صيامهم؟ إذا كان هذا هو السؤال فالجواب أنهم ما داموا يمتنعون عن المفترات الطعام والشراب والجماع وما كان من جنس هذه الثلاثة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية فقد صح صيامه، وهذا محل إجماع إذا كانوا قد تركوا هذه المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن إذا كانوا يتناولون الخمور هذا يتناولونها في ليالي رمضان فلا شك أنهم على خطر عظيم، لأن شرب الخمر هو محرم في رمضان وفي غير رمضان، أليس كذلك؟ وشرب الخمر لا شك تحريمه وأنه هو سبب البلايا وأم الخبائث كما سماه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا شك أن هؤلاء ما فهموا وما أدركوا الحكمة من الصيام، ولو أدركوا الحكمة من الصيام لتركوا هذه المخدرات والمسكرات والخمور ونحوها، لكن من حيث صحة الصيام الصيام صحيح. ما حكم الذي ينام حتى غروب الشمس في رمضان؟ يعني ينام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هكذا؟ يعني عوض أن يمسك عن الطعام والشراب وسائل المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من فعل هذا؟ هذا السؤال مقارب للسؤال الماضي، من حيث أن الذي ينام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قد جاء بالصيام، ليس كذلك؟ هو قد أمسك نفسه عن المفطرات في هذا الوقت، وقت إيش؟ النهار. لكن هل جاء بالأفضل؟ لم يأتي هنا بالأفضل. هل أدرك حقيقة صيام رمضان التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ ليس كذلك. ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. إذا كان نايم، نعم هنا نعم قد ترك الطعام والشراب، لكن من غير أن يكون هنالك إيش فعل منه، ومن غير أن يكون هنالك اجتهاد منه، فأين هي حكم الصيام الظاهرة التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ قول امرأة مريضة لا تطيق أن تصوم فكيف تكون الفدية التي تخرجها؟ يختلف هذا المرض ما هو، هل هو مرض مزمن لا يرجى برؤه أو هو مرض يرجى برؤه؟ أما إذا كان مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وهكذا أفتاها الأطباء بحيث أنها لا تستطيع الصيام الآن ولا القضاء فيما بعد، في مثل هذه الحالة عليها الفدية كما قال الله عز وجل: إيش؟ وعلى الذين يطيقونه إيش؟ نعم فدية. وهذه الفدية اختلفوا في تحديدها وتحديد جنسها وتحديد مقدارها على أقوال، لكن الصواب ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه المرأة لو أخرجت نصف صاع من الطعام عن كل يوم تفطره يجزئه هذا إن شاء الله، ونصف صاع هو كيل من السمين، كيل واحد من السمين عن كل يوم تفطره، والأفضل من هذا إذا فعلت هذا يجزئها، لكن الأفضل من هذا أن تفعل كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وعجز عن الصيام، كان يجمع الناس في آخر رمضان، يجمع الفقراء والمساكين ويطعمهم دفعة واحدة، فلو أطعمت هذه المرأة في كل يوم مسكينا أو جمعتهم في آخر الشهر وأفطرتهم مرة واحدة يعني 30 فقير أو مسكين فإنه يجزئها. أما إذا كان المرض هنا مرض يرجى برؤه في مثل هذه الحالة تؤخر كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول يا شيخ هناك أشخاص في صلاتي التراويح أو صلاة التراويح، لا أدري كتب صلاتي التراويح، يأخذون مصاحف ويتتبعون الإمام، فما حكم ذلك؟ هذا يختلف على حسب الحاجة. إذا كان يحمل الرجل مصحفا خلف الإمام من أجل أن يرد عليه الخطأ ويفتح عليه إذا أخطأ أو نسي، فهذا لا بأس به لوجود المصلحة، ويمكن الاستدلال عليه بما خرجه البخاري تعليقا أن مولى لعائشة رضي الله عنها كان يصلي بها بالليل، وكان لا يحفظ القرآن، فكانت تأمره أن يحمل معه صحفا فيها آيات القرآن فيقرأ منها، مع إقرار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما إذا لم يكن هنالك أي فائدة في حمل المصحف كالفتح على الإمام ونحوه، فإن هذا يكره، لأنه سيشتغل بما لا حاجة فيه بهذه الصلاة، بحيث يفتح المصحف ويقلب الصفحات ويضطر إلى وضع المصحف وإلى حمله وإلى البحث عن الآيات، وربما تعجبه آية من الآيات فيصير يرددها، والإمام قد مشى ومضى في صلاته. ولا شك أن الحركة هذه التي ليس للصلاة فيها أي حاجة مكروهة. نعم، الحركة اليسيرة التي فيها حاجة في الصلاة لا بأس به، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون في الصلاة شيئا من الحصى يبردونها بأيديهم، فإذا سجدوا وضعوها ووضعوا جباههم عليها، لأنه في ذلك الوقت لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا هكذا مثل مسجدنا، وإنما كان فيه الحصى ولم يكن مسقوفا، لم يكن فيه سقف، فكانوا إذا سجدوا ووضعوا جباههم عن الحصى كانت هذه الحصى حارة شديدة إيش الحر، فكانوا يبردون هذه الحصى بأيديهم. هذا فعل، أليس كذلك؟ فعل، ولكنه فعل يسير من أجل صالح الصلاة، ولكن حمل المصحف بهذا المعنى السابق لا يدخل في هذا المعنى. الله أعلم. يقول: امرأة كانت نفساء لمدة 20 يوما من رمضان ولم تقضه بعد مدة طويلة جهلا أكثر من 12 سنة، ما حكم ذلك؟ حكمها أنها تقضي، ولا يسقط هذا بالتقادم، لا يسقط هذا الأمر. الرجل الذي ترك الصيام لعذر من الأعذار السابقة التي ذكرناها كالمرض أو السفر أو الحيض أو النفاس ونحوها من الأعذار المباحة شرعا ونسيه، فإن عليه أن يقضي تلك الأيام أبدا، وهذا محل إجماع العلماء، ولا تسقط ولو بعد 100 سنة. أهل العلم يقولون أبدا يعني إيش؟ مهما تقدم الرجل في السن، مهما كان كذلك، ويقولون ولو 100 سنة من باب المبالغة، أليس كذلك؟ ولو بعد 12 سنة فإنه لا يسقط عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله، كما في الصحيحين قال: حق الله أحق أن يقضى. فإذا كان على الإنسان دين لرجل آخر، هل نقول بعد 12 سنة يسقط؟ خلاص تقادم، أنا ما أعطيك المال، بعد 12 سنة سقط، يمكن هذا؟ نعم، لا يمكن. هذا إذا كان في حق الناس، فكيف بحق الله سبحانه وتعالى ولا يسقط بمثل هذه المدة؟ فعلى هذه المرأة أن تستغفر الله وتتوب إليه أولا لأنها مفرطة، والأمر الثاني عليها أن تبادر إلى الصيام. فهمت في السؤال هنا غير مفهوم، ما الحلق السيء من اللحية جزاكم الله خيرا؟ ما أدري لو أن صاحب السؤال يعيد صياغته مرة أخرى. يقول السائل: حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ هذه مسألة الناس يكثرون السؤال عنها، وأنا في نفسي تجاه من يسأل هذا السؤال شيء، لأنه لا ينبغي أصلا أن يسأل هذا السؤال. قبل أن يسأل عن صحة الصوم عليه أن يسأل عن صحة الإسلام، ما بال الناس يهتمون كثيراً بتارك الصيام ولا يهتمون بتارك الصلاة؟ وأيهما آكد؟ ذكرنا سابقاً أن ترك أو الزكاة هي آكد من الصيام، فكيف بالصلاة التي هي عمود الإسلام والتي وردت فيها مزايا وصفات لم ترد في بقية مباني الإسلام؟ وتعلمون حديث بريدة وحديث جابر رضي الله عنهما في هذا المقام في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسمعنا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن الشقيق أنه قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأمور تركه كفر غير الصلاة. إذا من ترك الصلاة نتهم على الإسلام أصلا، لكن من ترك الصيام لا نتهم على الإسلام كما سبق. فالأولى بهذا الرجل أن يهتم بالصلاة أكثر من اهتمامه بالصيام، ويكفي الرجل تارك الصلاة أنه قد حير العلماء منذ القديم، والناس يختلفون في هذا الرجل، هل هو مسلم أو هو كافر، هل هو باق في حياض الإسلام أو قد خرج عنه، هل يعذب يوم القيامة في النار وقتا ثم يدخل إلى الجنة أو هو خالد مخلد في النار؟ أقول لا أذكر هنا الترجيح، وإنما أقول يكفي بالرجل إثما أن العلماء قد شكوا في إسلامه. واليوم الرجل إذا قلت له يا يهودي غضب وربما يقتلك، أليس كذلك؟ لأنك تنعته باليهودي أو النصراني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلق لفظ الكفر على من ترك الصلاة. فالأولى لهذا الرجل أن يأخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبرة. على كل حال الحكم هنا يرجع إلى المسألة السابقة في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أم لا؟ وعلى حسب ما أفتى به العلماء وعلى القولين المشهورين فيه يكون حكم الصيام من حيث الصحة والبطلان. يقول: ما حكم حجز الأماكن قبل الصلاة؟ لعله يريد قبل الصلاة يعني صلاة التراويح. هذا يختلف له حالتين: إما أن يأتي إلى المكان ويفعل شيئا في هذا المكان يختص به، كأن مثلا يجلس فيه أو أنه يصلي مثلا أو نحوه حتى يختص المكان به أو يختص هو بهذا المكان. فإذا تبين له أنه قد نسي حاجة خارج المسجد مثلا، لا بأس أن يخرج وأن يأتي بها ويرجع، أو أن يذهب مثلا ليتوضأ ويرجع، أو مثلا يحدث صاحبه مثلا ويرجع. هنا لا ينقطع اختصاصه بالمكان، والدليل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى مكان فهو أحق به. من سبق إلى مكان يحتاج إلى أن يختص بهذا المكان، ما هو أن يأتي مثل ما يفعل البعض إلى هذا المكان يضع الكتاب ثم يذهب إلى حال سبيله، وبعضهم يضع الكتاب ويذهب إلى البيت يحجز المكان للدروس العلمية أو لصلاة التراويح ونحو هذا. هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى مكان، يعني كان يصلي مثلا ركعتين ثم بعد هذا تبين له بأنه قد نسي شيء مما لا ينقطع اختصاصه بالمكان. وإلا لو مثلا سبق إلى مكان وصلى فيه ركعتين ثم ذهب من بعد صلاة الظهر وجاء لصلاة العصر، هل له أن يقيم من وجده في مكانه؟ ليس له أن يقيم. لماذا؟ لأنه قد ذهب اختصاصه بالمكان، بخلاف ما إذا ذهب إلى حاجة يسيرة كالوضوء أو نحوه، حتى لو كان خارج المسجد لحاجة مهمة، كان يأتي مثلا بكتاب أو نحوه لحضور درس ويرجع. قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: فلو وجد رجلا قد جلس في مكانه له أن يقيمه، خلافا لمن قال بأنه قد انقطع اختصاصه بالمكان، وهو قول جماعة من المالكية، والصواب ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. وللرجل هذا الذي جلس في هذا المكان أيضا أن يقوم، استنادا لحديث من سبق إلى مكانه فهو أحق به. إذن هذا الرجل قد أخذ حقا ليس له، فلا بد أن يرجع إلى صاحبه والله أعلم. هذه فيه طرفة. ما حكم الرجل يؤذيه أخاه المسلم؟ في الأصل يؤذيه أخوه المسلم، فيقول الرجل: اللهم إني صائم ولكن بعد الفطور سنلتقي. والله ما استطعت الإجابة. يقول السائل: ما هو الصعيد الطيب وما هي الأشياء التي يجوز أن نتيمم عليها؟ الصعيد الطيب مثل ما ذكر هو صعيد، بحيث صعد على وجه الأرض، كل شيء صعد على وجه الأرض وهو طيب، كما قال هنا الصعيد الطيب وهو طيب، يعني ليس بخبيث ولا نجس، يجوز التيمم عليه. فيجوز التيمم على هذا، على الحجارة، ويجوز التيمم على التراب، ويجوز التيمم على الغبار ونحوه، ويلحق به أيضا عند بعض أهل العلم كالشافعية ونحوهم التيمم على الجدار مهما كان، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يقول، فلم يسلم عليه، فلما مضى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو الجدار وتيمم عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، فلا بأس عند بعض أهل العلم وبعض المحققين أن يتيمم على الجدار مهما كان وصفه. وقد يقول القائل: إن هذا الدهن ونحوه لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا ليس بصحيح، بل كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المزفت الزفت الذي كان تطلى به المنازل والجدران ونحوها، كان موجود، ولعله قد وجد في الجدار الذي قد تيمم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال هنا: إن الله عز وجل يقول: ما كان ربك نسيا. نختم إن شاء الله بقراءة الشيخ سفيان، تقرأ لنا من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم الآية أياما معدودات، ثم الآية الثالثة شهر رمضان، هكذا الآيات الثلاثة. وأدعو الحضور إلى أن يستمعوا لهذه الآيات الثلاثة التي فيها الحكم الظاهرة البينة في الصيام، نتدبر ولعلنا نجمع بين ما سمعناه في الدرس وبين ما نقرأه، لأن هذا أكبر ما يصبو إليه المسلم من قراءة القرآن أو من سماعه، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من أيام أخر، وعلى الذين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.